وحسنا إحسانا كفى وفصل في فصال ظبي يتقبل يا صفي كهف سما مع يتجاوز وضم ما أحسن رفعهم ونلحق لما خلف يوفيهم اليا ويرى للغيب ضم بعده ارفع ظهرا نصفة وقاتلوا ضم اكسري وقصر علا حما وآسن قصري دم آنفا خلف هدا والحضرمي تقطعوك تفعلوا أملي ضممي واكسر حما وحرك الياء حلا أسرار فاكسر صحب يعلم وكلا يبلو بيا صف سكن الثاني غلا ليؤمنوا مع الثلاث دن حلا يؤتيه يا غث حزك فضرا فضم شفق صرك سر كلما لام لهم ما يعملوا حط شطأه حرك دلا مزآز رقصر ماجدا والخلف لا تقدموا ضم اكسروا للحضرمي إخوتكم جمع مثناه ضمي والحجرات فتح ضم الجيم ثر يألتكم البصري ويعملون در يقول يا إذ صح إذ بار كسر حرم فتى مثل ارفعوا شفا صدر صاعقة الصعقة رم قوم اخفضا حسب فتى راض وأتبعنا حسن تبعت ذرية امدد كم حما وكسر رفع التاء حلا واكسر دما لام ألتنا حذف همز خلف زم وأنه افتح رمدا يصعق ضم كم نال كذب الثقيل لي ثنا تمرو تمارو ضم حبر عمنا تلا تشدد غرمنا تالهمز زد دل مستقر خفض رفعه ثمد وخاشعا في خش عن شفاحما سيعلمون خاطبوا فصلا كما والحب ذو الريحان نصب الرفع كم وخفض نونها شفا يخرج ضم مع فتح ضم إذ حما ثق وكسر في المنشئات الشين صف خلفا فخر سيفرغ الياء شفا وكسر ضم شواظ دم نحاس جر الرفع شم حبر كلا يطمث بضم الكسر رم خلف ويا ذي آخرا واو كرم حور وعين خفض رفع ثب رضا وشرب فضمه مدى نصر فضاء خف قدر ناد فروح ضم غذاء بموقع شف ضم مكسر أخذا ميثاق فارفع حزو كل كثرا قطعا انظرونا واكسر الضم فرا يؤخذ أنف كم ثوى خف نزل إذ عن غلى الخلف وخفف صف دخل صادي مصدق وتكونوا خاطبا غوثا أتاكم قصرا حزو حذفا قبل الغني هو عم وامددي وخفها يظاهر كنز ثدي وضم واكسر خفف الظان المعا تكون أن الثق وأكثر ارفعا ظلا وينتجوك ينتهو غدا فزتا تجو غثو المجالس امددا نلوى انشزوا معا فضم الكسر عن صفو خلف يخربون الثقل حم تكون أن ثدولة ثقل اختلف وامنع مع التأنيث نصبا لو وصف وجدر جدار حبر فتح ضم يفصل نلظ بن وثقل الصاد لم خلف شفى منه افتحوا عم حلا دم تمسك الثقل حما متم لا تنون اخفض نوره صحب ددي أنصار نون لام لله زدي هرم حلا خف لوو إذ شم أكن للجزم فانصب حزو يعملون صن نجمعكم نون ضبا بالغ لا تنونوا وأمري اخفضوا على وجد اكسر الضم شذا خف عرف رم وكتابه اجمعوا حما عطف ضم نصوحا صف تفوت قصر ثقل رضا وتدعوا تدعوا ظهر سيعلمون من رجا يزلق ضم غير مدى وقبله حمى الرسم كسرا وتحريكا ولا يخفى شفا ويؤمنوا يذكر كرود ظرفا من خلف لفظ سال أبدل في سأل عم ونزاعة نصب الرفع عل تعرج ذكر رم ويسأل ضمما ادخل فثق شهادة الجمع ضما عد نصب نضم محركا به عفا كم ولده ضم مسكنا حق شفا ودا بضمه مدا وفتح أن ذي الواو كم صحب تعالى كان ثن صحب كسى والكل ذو المساجدا وأنه لم اكسر اتل صاعدا تقول فتح الضم والثقل ضمي يسلكه يا ظهر كفى الكسر اضممي من لبدا بالخلف لذ قل إنما في قال ثق فزنا ليعلم ضمما غنى وفي وطأ وطاء واكسرا حزكا ورب الرفع فاخفض ظهرا كن صحبة نصفه ثلثه انصبا دهر كفى الرجز ضمم الكسر عبا فوا إذا دبر قل إذ أدبر إذ ظن عن فتى وفى مستنفرة بالفتح عم واتل خاطب تذكروا را برق الفتح مدى ويذروا معه يحبونك ساحما دفا يمنى لدى الخلف ظهير عرفا.